احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، اولا الصلاه في اللغه هي الدعاء بالخير. ده تعريف اللغوي. الصلاه في اللغه يعني الدعاء بالخير، ليس اي دعاء. مش ادعى على واحد، مش ادعي فلان رؤي يجيه ويحل فيه لا لا، وانما الدعاء بالخير هو هذا المعنى الاساسي اللغوي عند العرب. اذا الصلاه عباره عن يعني يضعني في المنطقه البيضاء والضوء الابيض المبهر الذي يسير بي نحو وان لربك المنتهى. اذا الصلاه هي الدعاء بالخير، مش الدعاء عامه، لا، الدعاء بالخير. اذا الصلاه هي طريق الخير الذي لا يعرف المسلم سواه، فالصلاة تأخذني إلى الطريق الصحيح. طيب، الصلاة سبحان الله كأن يعني مسألة احتراق داخلي عندما يقول لي الإمام استووا أو سووا. استووا من الاستواء، والاستواء الاعتدال، نعم، او التمكن، هذا امر اخر. او في نقول بالعامية الطعام استوى، يعني قامت النار بانضاجه فاستوى. فكان الانسان داخل الصلاة، داخل اتون الصلاة الجميل، يحترق داخليا ليحرق، يعني الموتور عندما عملية الاحراق يتحرك. احتراق ايجابي، وليس احتراق من باب الحريق، لا، احتراق هو يحرق السلبيات التي عنده، لأنه يقول الله أكبر، فيستشعر أنه لا أكبر من الله، فيطمئن أن رب العباد هو الكبير المتعال الذي يتولى أمره. فالصلاة بتنقله إلى هذا. إذن هي الصلاة يعني سبحان الله عبارة عن حرق أو احتراق المراحل حتى يستوي باتجاه الاستواء، حتى يصل الإنسان إلى النقطة التي يجب أن يكون فيها. طيب، بهذا الاحتراق الداخلي الجميل يعني تتغير الذات. الذات تتغير، لان الصلاة الانسان بعد الصلاة غير الانسان المسلم قبل الصلاة. فكأن عملية الاحتراق دي او التغيير ده عملية مخاض عسير، ولادة عسيرة، يستخرج الانسان فيها نفسه من بوتقة الاهاب الترابي ليرتفع ويرتقي الى ان يصير داخل عنوان سموانة النفس. وسموانة النفس اي تكون نفس السماوية. فالانسان ايه؟ يسمو. قال شاعرنا: دعوت الله ان تعلو وتسمو علو النجم في كبد السماء، فلما ان علوت بعدت عني، فكان اذا على نفسي دعائي. يعني افضل ادعو لابني: يا ولدي ربنا يوفقك يا رب. الولد ما شاء الله يتفوق وما شاء الله، وبعدين هب يسافر ويسيبني ويتركني، وبعدين يتزوج وعلو هذا جاء. فكان اذا على ربنا يبارك في اولادنا ان شاء الله رب العالمين. طيب، اذا الانسان في الصلاة يخرج من اسره ومن هواه، او من داخل اسر الهوى، الى مرحلة التحكم في الذات، ان يلقى رب العباد عز وجل. طيب، الصلاة عند العرب من معانيها اللغوية العجيبة المنطقة او ما يحيط بعظم العصعص. العصعص هو اخر فقرة في العمود الفقري، اخر، تمام؟ فالصلاة عند العرب هذه المنطقة، ومن هذا العصعص يمتد الفقرات، تمتد الى ان تصل الى الدماغ. الله، ده اذا الصلاة قصة اخرى. فاذا كان العمود الفقري او العمود الفقري، سواء هو هكذا او اذا كان العمود الفقري هو الذي يحفظ توازن الانسان، وفيه الحبل الشوكي وهذه الاعصاب والأورية والاشياء الخطيرة دي سبحان الله التي تحفظ توازن الانسان، واي خلل فيه لا يستطيع الانسان ان يقف. فكأن الصلاة بمعناها العام هي عبارة عن يعني استنبات العمود، ليس الفقري، لا، العمود التعبدي، عماد الدين، العمود الفكري، العمود اليقيني، العمود التوكلي، العمود اللي هو على اساسه تقوم حياة الانسان. فيا ويل من لا يصلي، مصيبة. ويا ويل من يصلي ويسهو، او ويل من يصلي وايه ولا يطبق او لا تظهر عليه ثمرات الصلاة. يبقى المنطقة او المنطقة المحيطة بالعصر يعني سبحان الله، يعني بهذا الانسان يعني تصبح الصلاة عمود، يعني عمودا نفسيا لا عظميا بهذا المنطق. يعني نستطيع ان ايه ان نستنبط. انا طبعا في قناة الشارقة بالذات، المريدين لي في قناة الشارقة، المشاهدين لي في قناة الشارقة والمشاهدات طراز خاص، ولذلك دائما لابد ان ارتفع الى مستواهم حتى احدثهم بهذه الحديث التي ترتقي الى عقولهم، لان عقولهم بفضل اكبر مني ونفوسهم مقبلة على هذه البرامج بما اعرف من تواصل معهم. اذا تصير الصلاة بالمعنى الثاني عند العرب قضية المنطقة المحيطة بالعصعص، يبقى اذا اصبحت العمود النفسي للانسان. طيب صلي اللحم يعني ايه؟ يعني انضاجه، تسويته وانضاجه، سبحان الله. فكأن الصلاة تنضج نفس العبد فتحرق فيها الاشياء، زي بالضبط الزوجة والطباخ والطباخة يغلو اللحم فيخرج على اللحم نوع من ريم او كده، سبحان الله، تجلوه او تقشطه الطباخة او الطباخ هكذا، لانه لا فائدة فيه، ويظل اللحم المستوي الطيب هو الذي بقي في الاناء، سبحان الله. فصلي اللحم سبحان الله هو ايه؟ انضاج وتسويته، يا الله. طيب فيه نبات في جزيرة العرب ينبت، كانت العرب ايه بيسموه الصليان. الصليان هذا عبارة عن نبات له سنام زي سنام الجمل هكذا. الانسان العربي عشان يقتنع الصليان هو ثابت في الارض لابد ان ينحني بحركة مثل الركوع فيخترعها من جذرها، والابل لانها مرتفعة فتخترعها من جذورها، سبحان الله. وكانت العرب تقول ايه؟ يقول جذها جذ البعير الصليانة. والله هذا عربي، احسن تظن ان الشيخ قلب اردو ولا شيء، لا يعني هذه لغة عربية. العرب كانت تقول جذ البعير، يعني البعير اقتلع ايه الصليان، يعني ايه اقتلعها من جذورها. فكأن الصلاة عندما ادخل فيها ايضا تقتلع الشر من جذوره، لان تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغ، فاصبحت انا في موضع الصليان التي ايه التي سبحان الله العظيم. يعني اذا الصلاة عبارة عن ايه؟ عبارة عن النبتة، خلي بالك، التي تتحدى طبيعة الصحراء القاحلة. فالدنيا ان لم ترطب بذكر الله، وان لم ترطب بالصلوات، وان لم ترطب بعباد الرحمن، وان لم ترطب بامطار وغيث التعاملات التفاضلية بيننا، اذا بهذا المنطق الصلاة اذا فلا خير فيها. لكن هي الصلاة تندي سبحان الله العظيم الـ يعني يعني يعني تندي حياة الانسان بالتعامل الطيب. ولذلك لما نقول اقم الصلاة او قد قامت الصلاة، قد قام يعني ايه؟ يعني مش قد الصلاة، لا. قال ايه؟ فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فعمل له ايه؟ فأقامه. فالإنسان لما يقوم للصلاة يبقى لازم حياتك تكون معتدلة كقيامك في الصلاة. انظر إلى هذا المعنى، يعني حياتك تكون يجب أن تكون معتدلة، لأن بهذا أفهم معنى الصلاة. شوف العجيب، لما نستقرأ أحوالنا في بلاد الإسلام نجد أننا نجيد الحديث، وقد نجيد الـ الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ الموت في سبيل الله، تمام؟ لكن الى الان لا، الا قلة قليلة لا نجيد العيش في سبيل الله. احنا نعرف الموت في سبيل الله، لكن الان يمكن ما نعرفش. ليه؟ لان احنا خلطنا الفهم وظننا ان الصلة بالله عز وجل لا تكون الا عن طريق التعبد فقط، وطريق التعبد الكلاسيكي الطقوس المؤدة في 5 مرات في اليوم كالصلاة مثلا او صوم رمضان او الحج، عبارة عن مناسك قد تكون مفرغة من محتواها. فانا اريد في برنامج عباد الرحمن ان نفهم حقائق الامور، ان نفهم حقائق الامور. ولذلك ان يعني مثلا مثال يعني يقول ايه، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، الذين هم يراؤون وايه ويمنعون الماعون. درسونا احنا صغار يمنعون الماعون ان الجارة ترفض ان تعطي جارتها الصحن او الطبق او الحلة. اما اذا حل في المخ هذه التعبير، انا للأسف قلصت اللفظ وقلصت المحتوى واصبح المصطلح لا يؤدي دوره. مش كده القضية، لا لا لا لا، القضية ليست هكذا، الموضوع اكبر من هذا. الذين يمنعون الماعون اللي هو عبارة عن ايه؟ يعني الماعون عند العرب، ما هو الماعون عند العرب؟ يقول لك الماعون عند العرب الفأس، اسمه ماعون لانه يعين على ايه؟ على زراعة الارض. الدلو يسمى الماعون، يسمى عند العرب الدلو، يسمى عند العرب ماعونا. ليه؟ لانه بيجيب لي المياه من الايه؟ من البئر، سبحان الله العظيم. بهذا فاذا انا يعني المنفعة العامة هو في لغة العرب هو الماعون، المنفعة العامة. فاللي بيمنع الماعون زي الموظف الكسلان بيمنع الماعون. مش الماعون يعني اروح اسرب منك 10 اكواب عشان عندنا ضيوف وانا راجل فقير ليس عندي، هو ده اللي بقول لك لا مش هعطيك، هذا هو منع الماعون. لا، ده معنى ضيق. لكن يمنع المنفعة العامة، قد يبخل بالسلام، يبخل بالنصيحة، يبخل بالدعاء، ليه؟ يبخل بأن يأخذ بيدي، يبخل أن يجد كفيفا يريد أن يعبر الطريق، يعني يبخل أن يجد أن إنسان لا يجيد اللغة العربية يجلس معه في المسجد بعد المغرب نصف ساعة يعلمه اللغة العربية. إذا هذا إنسان إيه؟ يعني هو يمنع الماعون، أي يعني يعمل إيه؟ هو يحاول كسر دورة الإنتاج المجتمعية فلا ينتج. هذا منع الماعون، يعني أمنع عندي مقدرة. فلما امنع سبحان الله العظيم، فكانت الصلاة سبحان الله يعني اساس كي يعني يعني يعني يعني يعني منافع عامة للناس. لان انا لما اكون اصلي صلاة حقيقية يبقى اذا انا ايه، انا يعني انتهيت عن اتعدى حدود الناس، عن المنكر ان اصنعه، البغي ان اتعدى ايه واخذ ما ليس ايه من حقي، واظلم الناس واضع الامر في غير ايه، في غير موضعه. ولذلك والذين هم عن صلاتهم ساهون، اللي هم سبحان الله يعني يعني يعني يستهينوا بالوقت. ما انت لما تسهو عن الصلاة انت بتستهين بقيمة الوقت. وقيمة وما قيمة الوقت؟ قيمة الوقت الذي يعني الكتاب الوحيد، الكتاب الوحيد، كل الكتب مؤجلة ما عدا الصلاة وكتابها موقوت. ان الصلاة كانت على المؤمنين ايه؟ كتابا موقوتا. موقوت يعني ايه؟ له وقت محدد. نفع. قال ابو بكر الصلاة في اول الوقت رضوان، وفي اوسطه الرحمة، وفي اخره مغفرة. فلذلك ايه يعني الصحابة والصالحين اول شيء العجلة في ايه، على الصلاة اذا جاء وقتها، اول ما يجي وقت الصلاة فورا سبحان الله العظيم. طيب تعال الى اقامة الصلاة. رب العباد سبحانه وتعالى انت تقيم الصلاة يعني انت تقيم الخير. ليه؟ لأنك تتحول في الصلاة إلى ملك، فالملك لا يأكل ولا يشرب ولا يفطر عن العبادة ولا يذكر أحدا غير الله، ودائما عابد لرب العباد عز وجل. ففي الصلاة أنت تأخذ هذه الإيه؟ الصفات. لا تأكل، ما ينفعش تأكل أنت تصلي، ولا تشرب ولا تلتفت بعيدا عن القبلة، وتخشع وتحاول أن تعقل ما تقول، وليس لابن آدم من صلاته إلا ما عقل إلا وما أو ما وعى منها. إذا أنت أمام منظومة تعبدية، فأنت عندما تقيم الصلاة يعني أنت تقيم الخير. أنت بهذا المنطق. وبعدين العجيب أنك لما تأتي إلى الصلاة أنت عامل منطقة في البيت تصلي فيها، ليك مكان محدود، طلع سجادتك أو تقف في مكان محدد، أو في بيوت ربنا سبحانه وتعالى أكرمها وجعلت في بيوتها جزءا يسمى المسجد داخل البيت ولو صغير يعني ولو قليل. ودي للأسف لا أدري هل أولادنا بتوع المعمار الهندسي أو الهندسة المعمارية يدرسونها أم لا، لانه يهمه جدا غرفه الاستقبال، غرفه الضيوف، الصالون، المجلس، المقعد، مش عارف الاستقبال، غرفه المائده، غرفه الطعام يعني، غرفه النوم، وغرفه كذا، غرفه، فيش غرفه الصلاه. ليه؟ لان دي اخر حاجه انا افكر فيها. يعني لم اجد بيتا ودي غرفه، يعني ايه غرفه الصلاه؟ احنا نصلي في المسجد نعم، لكن في غرفه يتهجد ويتعبد فيها من يريد ان يصلي او ينعزل او يقرا القران، اذا كان البيت فيه سعه يعني ان شاء الله وربنا يوسع لنا ولكم. يعني انا ارى ان ابنائنا من الهندسه المعماريه الاسلاميه تبدوا يضعوا قواعد جديده لنظام او لقاعده ان يصير بيت المسلم مختلف. بيت المسلم ده لوضع اخر سبحان الله. فانت تذهب الى مكان الصلاه فتلزم مكانا معينا ليدل على الثبات. فانت تثبت على المبدا، تصبر على الطاعه، وبعدين تستمر في الطاعه، ولما تستمر في الطاعه تدوم عليها، تدوم. الذين هم على صلاتهم ايه؟ دائمون، مستمر، ما ينقطع. فاذا انت يعطيك هذا الايه؟ يعطيك هذا المعنى. وانت لما تروح تصلي اطهر الاماكن بيوت الله، لان مفيش حد يروح عليك منا، خلاص؟ افضل البقاع المساجد واسواقها الاسواق. طيب انت تنتقل من المكان اللي كنت بتعمل فيه معاصي الدنيا الى مكان افضل عشان تصلي، فانت الصلاه تعطيك هذا الايه؟ هذا الانتقال الطيب، ترتفع، ترتقي، تروح من مكان فيه لغو الى مكان فيه ذكر، من مكان فيه غفله الى مكان فيه حضور، من مكان فيه معاصي وتعدي على الحدود الى مكان ايه؟ فيه استقامه وتعبد، خلاص تصير ملائكة النزعه. فهنا تبقى ايه؟ دي تعطيك هذا الايه؟ هذا الامر. فانت تقيم الصلاه، تقيم الخير، وبعدين تلزم هذا المكان. طيب كمان يعني سبحان الله كلمه صلاه دي يعني ماده صاد واللام والياء في اللغه العربيه يعني ايه؟ يعني استمر يعني سبحان الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى جهنم يصلونها وبئس القرار. يصلونها يعني يستمروا فيها والعياذ بالله. إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يعني تستمر عليه، يفضل يدخل في الايه؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم ايه؟ صلوا، اي خلوه فيه، حطوه فيه، ضعوه فيه، وايه؟ ويحترق. فمن الصلاة التي ايه؟ كان العرب يأتي بحجر ويحك في حجر اخر سبحان الله. فقلنا ان صلى او صلى يعني احترق. فالانسان سبحان الله يعني خد بالك، احيانا هناك احتراق ايجابي واحتراق سلبي. احتراق سلبي انه والعياذ بالله شبت الحريق في مبنى، في انسان، والعياذ بالله، نسال الله السلام، هذا ايه؟ احتراق كارثي سبحان الله. لكن في احتراق ايجابي، احتراق ايجابي اللي هو ايه؟ اللي هو ان لما وضعوا في القصه الرمزيه، لما وضعوا الزيت، زيت الزيتون مع الماء في كأس، فبقضية الكثافة ارتفع زيت الزيتون فوق الماء. فهذه قصة رمزية يعني. قال الماء مغيظا: يا زيت الزيتون، أنا الذي سقيت شجرتك، أنا الذي سقيت شجرتك، الأم بتاعتك يعني، فلما أنبت وجئت هنا، لما زيت الزيتون يعني الزيتون نبت وخدنا الزيت يعني ووضعت في مكان واحد، وضعنا انا وانت في مكان واحد، ترتفع علي وتعلو. ماذا قال زيت الزيتون؟ قال: انت ايها الماء تسير في رضراض من الارض، يعني انت ماشي تجد مسلك تمشي، تجد وقف تلف وتدور وتمشي، اما انا لما تحملت الم العصر والهصر، لما دخل في المعصرة، المعصرة ايه؟ عصرته بقوة، فلما تحملت ألم العصر والهصر ارتفعت. فإذا التفوق يأتي بعد ماذا؟ بعد الابتلاء. الولد يطلع متفوق أمتى؟ بعد ما يسهر ويتعب سبحان الله. فإذا هذا احتراق ايه؟ هذا احتراق إيجابي سبحان الله العظيم. ولذلك سبحان الله إقامة الصلاة نفسها هي عبارة عن استقام على الطريق السليم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوق رؤوس او من فوقهم ومن تحت ارجلهم، تمام؟ سورة المائدة. يعني لو انهم اقاموا، يبقى اقامة مش اداء الطقوس، لا، ولو انهم اقاموا التوراة وطبقوا سبحان الله العظيم. فالصلاة تنقلنا من عالم القيم المجردة والكلام، لان افلاطون لما عمل المدينة الفاضلة او غيره عملوها قيم مجردة، كلمات تقال لكن لم تكن في واقع الامر. المسلم بينقل بالصلاة من الواجب، تنقله الصلاة من واقع الكلمات المجردة الى ملكوت الواقع الذي نعيشه، يعني يعايش هذا، يتعايش معه سبحان الله، يدخل في في في اتون البوتقة الانسانية، ينصهر مع المجتمع، يبقى نافع في المجتمع، له بصمة في المجتمع، مش بصمة سلبية ولكن بصمة ايه ايجابية. طيب الصلاة لما فرضت، متى فرضت؟ فرضت ليلة المعراج، تمام، لصار المعراج كان في العام العاشر من الهجرة، تمام. فكأن سبحان الله هي التي يعني الصلاة لما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في وفرضت عليه وعلى المسلمين يعني في السنة العاشرة من السنة العاشرة من البعثة، جاء بعدها الهجرة 3 سنوات، فكانت إعداد لأن الصلاة هي التي تنقلنا ترفعنا توصلنا من عالم ما قبل الهجرة أو عند الإسراء لما أسري النبي صلى الله عليه وسلم وكلف وعرج إلى السماء وكلف بالصلاة، عاد ولكن لم يكن هناك صلاة جمعة، لا، ولا صلاة جماعة، ولكن 3 سنوات لإنضاج هذه النفوس إنضاجا حقيقيا إيجابيا حتى يستعدوا لقضية إيه؟ قضية الهجرة. كمان قد قامت الصلاة الـ الـ الـ الـ يعني حتى ينتدر عند بعض الفقهاء عند الإنسان لما المؤذن مقيم الشعر يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. يجوز عند البعض أن أفضل جالس كمأموم، أو يقول قد قامت الصلاة أقف، قد قامت الصلاة، يبقى الإقامة إيه؟ ها؟ الإقامة إيه؟ نهوض عبر الصلاة، نهوض، والنهوض ممكن تقول النهوض ده أبو النهضة، يعني لن تترقى ولن تصل أمة إلى مكانتها إلا بنهضتها. كيف؟ عن طريق الصلاة، عن طريق العبادة. ليه؟ لأن هي الصلاة بهذا المعنى سبحان الله العظيم. فأنت تأتي في الصلاة ووجب عليك أن تكون إيه؟ خاشعا، زي إيه؟ زي أمك الأرض. يعني مش إحنا لما يلحدون أهلنا ويدفنونا يهيلوا علينا التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، تمام؟ طيب الأرض هذه الأرض الخاشعة، قالوا الأرض اللي هي إيه؟ أرض غير خضراء، ولكن سبحان الله إذا أثارتها الرياح ثارت يستطيع الإنسان أن يستنبت منها الخير. طيب إذا كانت الأرض الخاشعة بهذا المنطق، فالمؤمن الخاشع والذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني هو عبارة عن أرض طيبة لإنبات الخير عندما أثارتها أنوار القرآن وعظائم والعظمة الموجودة في الصلاة وقراءة القرآن والركوع والسجود، سمع الله لمن حمده، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، هذه الأذكار حركت هذه الأرض. فلما حركت الأرض سبحان الله العظيم أصبح القلب في عنده استعداد لأن يتحول إلى شيء آخر سبحان الله. ولذلك المسلم سبحان الله لما يجد معنى اللغوي للخشوع، ما معنى الخشوع اللغوي؟ قال الهبوط إلى الأرض، الهبوط إلى الأرض. إذن إيه؟ ما يكونش عنده كبر، ما فيش مصلي متكبر، مصلي حقيقي. لو تجد واحد متكبر يقول يا مسكين هذا يصلي صلاة كده يعني إيه؟ سبحان الله العظيم. فالمسلم لما يكون خاشع زي الأرض الخاشعة التي تثيرها الرياح فيستنبت منها الخير، فالمسلم المؤمن المصلي حقيقي المقيم للصلاة عنده استعداد دائما للتغيير للأفضل. وذلك أنا أرى ما فيش إنسان كله ظلام، لا لا لا لا، أي إنسان في الدنيا له يعني أقول إيه، له يعني جانب خير وجانب شر، بس دائما جانب الخير يعني أكثر، بس عايز من يقود. لما يكون رفقة صالحة، عالم رباني يربي، واحد يأخذ باليد، المؤمن مرآة أخيه، نصيحة في الله سبحانه وتعالى. لكن فيه ناس تغلق أذنيها أمام النصيحة، زي أضرب لك مثال. أحيانا أب أو أم يريد ان يطعم ولده طعاما معينا، الولد لا يحب هذا الطعام، فالاب والام يقولوا طب يا ابني طيب عشان برا بامك برا بابيك مثلا، فالولد مش قابل، او البنت تعمل ازاي؟ بسم الله اللهم حوالينا ولا علينا، يسد انفه ويقطب جبينه ويزم وجهه والعضلات تظهر، وبعدين يضع الملعقة او اللقمة على حافة لسانه وهو عنده ايحاء بالرفض وبعدم القبول بالله عليه، هل يتذوق هذا الطعام؟ فانا عايز ايه من ربنا؟ قال فتقبلها ربها بقبول ايه؟ بقبول حسن. فانا عايز تتقبل الناس بقبول حسن، لا تنظر الى الناس انك يعني معصوم من الاخطاء وهم يعني ابو جهل وابو لهب. يا مؤمن، انا في يقيني مما قرأت من كتب التاريخ عما عصر ما قبل الاسلام، يعني ابو جهل لم تكن زوجته متبرجة، وابو لهب ام جميل لم تكن متبرجة، ولم نقرأ في التاريخ ان واحد جي استأذن يعني مثلا أمية بن خلف أو غيره وقال لأبي لهب يعني لو بعد إذنك أريد بس أن أم جميل بس تصاحبني في هذه الرخصة، ما حصلش. لكن أحفاد أبو لهب حصل منه، وأحفاده إيه؟ بيدعوا الإسلام، سبحان الله، يدعي الإسلام، فهذه كارثة، هذه كارثة. يعني شوف الفرق، هو لم تكن زوجته يعني لأنه كان يغار، كان يغار، لكن يشوف بنته ويشوف زوجته لابس الضيق، سبحان الله العظيم. على كل يعني نرجع من الدعوه للرخصه هذه المرفوضه من ابي لهب، ونعود هنا الى الاستوديو ان شاء الله لتلتقطوا انفاسكم، ثم تعودوا الي مره اخرى حتى نتواصل مع عباد الرحمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. علم جدي والدي نهج أسرار الحياة، وأنا على ما علم والدي نهجت. أعطى جدي والدي مفتاح باب الوجود، وأنا من ذلك الباب دخلت لتبقى الحياة جيلا بعد جيل. ليأتيكم في الأوقات التالية. وتواصوا بالحق. صاحب رجل عنده عقارات، هل هذا هو مستطيع؟ هل يبيع العقارات؟ شرط قبول العمل وشرط صحته إخلاص النية. ما من أيام العمل الصالح فيها حب الله من هذه الأيام. وتواصوا بالحق، برنامج يستضيف علماء وضيوف أجلاء. وتواصوا بالحق على الهواء مباشرة الجمعة في 2 ظهرا. الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتعايش مع عباد الرحمن في صلاتهم، ونتعايش مع أنفسنا في صلاتنا، ونرى هذه المعاني التي استقرت وقرت في قلوب الصحابة والسلف الصالح، فأصبحت الصلاة عندهم دافعة للخير، يعني داخل المسجد زي خارج المسجد، التعامل بود وحب داخل بيت الله هو نفس التعامل خارج بيت الله، هو نفس التعامل في السوق، نفس التعامل في البيت، نفس التعامل مع الجار، نفس التعامل في العمل. فانطبعت شخصية الصالحين وشخصية الصحابة بالمعاني القوية للصلاة سبحان الله العظيم. فنرى ان المسلم لما مدح رب العباد هؤلاء القوم قال والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. يعني الراعي اللي هو يرتاد لقطيعه اخصب المراعي، ما يدخلهاش في شاهق الجبل وتسير باضلافها فربما تنزلق فتهوي من هوة سحيقة الى هوة سحيقة. لا، لا يقبل الراعي الناصح، بالعكس. والذين هم يعني يرعى من يكفل، هذه الذين هم لأمانات وعهدهم راعون، فهو راعي للأمانة. فهؤلاء ما هي الأمانة التي رعوها؟ الأمانة اللي رعوها ان هي لما رفضتها السماوات والأرض والجبال وأشفقنا منها، راح يجي الإنسان وحمل، حمل الأمانة. فلما حمل الأمانة سبحانه ماذا صنع؟ كان للأسف ظلوم جهول. جهول ليه؟ بعدم رعاية الأمانة. لأنه عندما لم يرعى الأمانة صار طب أنت يعني سبحان الله أنت قد حملت الأمانة سبحان الله، وهذه الأمانة تليق بعقلك أنت، العقل والتكليف سبحان الله. يعني إذا الصلاة مجرد ليست مجرد فرض، الصلاة أكبر من هذا. الصلاة موجودة حتى نتغير، زي سيدنا إبراهيم قال ربنا ليقيموا الصلاة فأقام الحضارة بناء على هذا. ماذا قال؟ قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. مش مقيم الصلاة يعني الله أكبر الله أكبر قام، لا، ده كده مؤدي الصلاة. طالما نحن نصلي والمرتشي يصلي عن يمينك والنصاب يصلي عن يسارك يبقى احنا أدينا الصلاة، لكن ده بنقم الصلاة سبحان الله. لا، احنا ما اقمنا ما يعني اذا علاقة الشعائر، شعائر الصلاة بالذات في مسيرة المجتمعات وتطورها مهمة جدا. ليه؟ لان لما اخذ ثمرة الصلاة وثمرة العبادة، فالعبادة اصلا لها وظيفة اجتماعية، امال الفايدة؟ يعني انت الان تتعبد بفضل الله وتجلس انت وزوجتك واولادك الان امام الشاشة وتسمع عن الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ عمر و الى اخره. طيب ماذا اثمرت هذه المحاضرات وهذا الكلام في نفسك؟ هل حولتك الى انسان رقيق؟ هل حتى لما قالت العرب ان عز اخوك فهن، يعني الطرف الثاني صعب شويه وشرس شويه، طب انت لنت ناحيته ولا برضه مصمم على رايك؟ لا لا لا لا ما فيه. طب لين شويه يعني زحزحها يعني كده ان شاء الله رب العالمين. يعني كان شوقي رحمه الله عليه يقول سيد نصير بتاع رفع الاثقال، كان في سنه 1928 يعني من تقريبا 92 سنه او 82 سنه، كان السيد نصير واخد بطل الاولمبياد في رفع الاثقال، فكان يقول له لما لا يلين لك الحديد وما زلت تتلو عليه الآية والتنزيل، قل لي نصير وأنت بر صادق. اسمع الكلام الجميل، هو يخاطب سيد نصير، يقول له قل لي نصير وأنت بر صادق، أحملت إنسانا عليك ثقيلا؟ يا الله، إنسان ثقيل. أحملت دينا في حياتك مرة؟ أحملت يوما في الضلوع غليلة؟ أحملت طغيان اللئيم إذا التقى من مادحيه الحمد؟ إذا أحملت طغيان اللئيم إذا التقى أو نال من جاه الحياة قليلة؟ أحملت ظلما من قريب غادر أو كاشح بالأمس كان عديلة؟ أحملت منا بالنهار مكررا والليل من مزد إليك جميلة؟ أحملت في النادي الغبي إذا التقى من مادحيه الحمد والتبجيلة؟ تلك الحياة وهذه أثقالها، وزن الحديد بها فعاد ضئيلة. يا الله، أنا مش عارف ليه لا يدرسوا لأولادنا هذا الشعر الراقي. إيه الكلام الجميل ده؟ إيه الكلام اللي يثير عند الإنسان يعني رغبة في حب اللغة وتذوق اللغة، تذوقها بعينيه وتذوقها بلسانه وتذوقها بأذنيه، وأولادنا يعني ما يعرف بيتين شعر سبحان الله، بيتين شعر على بعض كده مشكلة. شو يقول له انت نصير يعني شفت مرة يعني في إنسان ثقيل في دين عليك مرة حملت إنسان غبي، ولكن يا سلام لما تخدمه بقدر الله الأمور والظروف المحيطة به ويولى ولاية معينة، أو يقول يا سلام أنت عبقري العالم، أنت رقم واحد، أنت أينشتاين عصرك سبحان الله، وهو أغبى الأغبياء سبحان الله. يقول له 7 و8 كام؟ سبحان الله، لا إله إلا الله. فالمشكلة أن هذا الكلام الراقي لا يتذوقه أبناؤنا. يقول يعني حملت في النادي الغبي إذا التقى النادحيه الحمد والتبجيلة، تلك الحياة وهذه أثقالها، هي دي الحقيقة. وزن الحديد بها فعاد ضئيلا، حديد إيه يا عم؟ حديد إيه ده أنت يكون قريب لك تزدي إليه خير وتعمل فيه خير يعض اليد التي تمتد. وبعدين احنا نقول زي بعض يا فلان اتق شر من احسنت اليه بالاحسان اليه، بعد هنعمل ايه؟ هنروح نقول له يعني اقتله؟ ولا نقول له ايش صدرك يا اخي احتسبها لله؟ ده احيانا احنا دايما نتكلم عن عقوق الوالدين وكارثته، ده في عقوق للابناء، عقوق الابناء يعني عقوق الاباء والامهات للابناء، ده في ناس والعياذ بالله يكرهوا الاولاد في البر. احنا بنشجع اولادنا على الايه؟ على البر. في ناس يبغضوا البر الى الاولاد، حتى قال احد المظلومين من الابناء مره لابيه لو كان مثلك في زمان المصطفى ما كان في القران بر الوالد. يا الله يا الله، يعني في اب غير راضي وفي ام غير راضيه دايما، او تفرق بين الاولاد وبعضها، يفرق بين الاولاد وبعضها، يميز ولد يميز بنت تمييز معين بكل شيء وبكل اهتمام، والتانيين بالنسبه له سبحان الله لا قيمه عنده. يا الله، يبقى هل هذا يسلك مسلك عباد الرحمن؟ هل ده من ضمن من من من ضمن عباد؟ ابدا لا يكون ابدا. كيف يكون هذا من عباد الرحمن سبحان الله العظيم؟ فانا اريد ان اقول ان الصلاه هي شعيره تعبديه بهذه الفرائض والاركان والسنن والواجبات والمكروهات والمبطلات، كلها معروفه عند الجميع، لكن لماذا لم تثمر؟ يعني تجيء علينا ايام في رمضان مثلا منذ مثلا شهر المساجد الناس يصلون على الارصفه، حتى في اوروبا حتى في امريكا من كثره عدد المصلين. طيب كثره هذه كثره جميله بس عدديه، طيب الكيف ده كم؟ طب الكيف ماذا اثمرت؟ يعني رجعت مثلا كده يعني اضرب مثال بسيط، لماذا لا تفاجئ الزوجة زوجها مثلا اضرب امثلة بسيطة يعني من باب ايه نقب بس على عتبة باب بستان عباد الرحمن. في البيوت كثيرة فيه انواع من الاطباق والاواني لا تستخرج الا للضيوف، اقول لا تخرج لا تستخرج، تستخرج لان انا اعرف مكانها، يعني الواحد يعرف مكانها ثم استخرجها من وعاء اخيه، مش اخرجها لأنه أخرجها ما كانش يعرف، لأنه كان يعلم أين يضع، فيتعلم مكانها الزوج يعني. ويفاجأ الزوج لما يزور ضيوف أن في أطباق غريبة وأشياء غريبة على المائدة، يقول يا سبحان الله، وإحنا هو في كنز علاء الدين ولا إيه ما شاء الله لأخوة. فقعد كده ما فيسأل الزوج خير؟ هذا الطقم أو مش عارف إيه بتاع الفرح، يا الله حدث بمثل هذا اليوم. يقول يا الله والله احنا عندنا هذه ما شاء الله عليه. طيب يعني لماذا لا تفاجئ مثلا بتغيير الحياة الزوجة كده في غرفة مائدة الطعام اللي بيصطف فيها الضيوف، توضع هذه الاواني وهذه بتاع، يدخل الضيف ايه خير ان شاء الله عندنا ضيوف، يا راجل وفي ضيف احسن منك، وفي والله يشعر ان يا الله وده انا ليه قيمة، والله الله اكبر ايه ده ما شاء الله ده انا مهم، والله طب جربوها كده، والله هتدخل السرور على المسكين هذا، والله يعني هنا اغششكم يعني بعض من الايه مش من الالعاب يعني، ولكن بعض من الحركات البسيطه التي قد تسعد، لكن الرجل سبحان الله اذا تعجب من من من من من, من شيء في بتعجب من ايه؟ هو في حد ياكل في هذه الارض دي محفوظه للضيوف؟ ده في غرف ايضا لا تفتح الا للضيوف فقط. طب واذا كان الاولاد كبروا في السن وكده، طب وماله لما يستضافوا مره يجلسوا كده اهلا وسهلا بكم ضيوف في البيت، اهلا مرحبا مرحبا، مش الراجل العربي قال يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. طيب ما أنا عايز رب المنزل مرة وربة المنزل وأولاد أبناء رب المنزل يشعروا أنهم يعني في بيوتهم. يعني في أطفال ممكن لو فتح باب معين يقول لك ياه عندنا بيت تاني يعني لم يراه من قبل وممنوع الدخول سبحان الله. فيعني أنا أريد يعني أن, أن, أن, أن الناس تلين في التعامل شوية. مفيش لا تقولبوا حياتكم. قولبة الحياة يصيبها الملل. ثمرة القولبة الملل. اللي نصبح فيه نبات فيه. رتم حياة كانوا ايه? كانوا كمبيوتر. تفتح الكمبيوتر تدوس على هذا الزر. تدوس على هذا الزر. الطائرة كيف تتحرك? طب دي جماد يعني الجمادات. ونحن نحركها وتتحرك. لكن غير منتجة. الا بما وضعناه فيها. انا عايز الانسان هو المنتج. وذلك كانت العبادة سبحان الله العظيم يكون دائما وسيلة للتغيير. سبحان الله عبادتنا لله عز وجل تصير وسيلة للتغيير. فالقلب سبحان الله العظيم يريد أن يعني أن القلوب تكل. القلوب تكل. فإذا كلت عميت لما تكل القلوب لا ترى الخير. تمل الحياة سبحان الله. لكن تجدد الحياة بأشياء بسيطة بس إيه عايز يعني عايز أقول إيه القلب النقي. القلب النقي. يعني أبونا آدم من البداية علمه رب العباد عز وجل. وعلم آدم الأسماء كلها. الناس راح توقفت على الأسماء. يقول لك هذا مكتب. هذا مش عارف. هذا كأس. هذا كوب. هذا بيت. يا عم مش كده. ده كده تضييق للمسألة. لا. ده هو أطلق يعني يعني يعني يعني يعني نستطيع أن نقول أراد منه أن يمسك بالمعاني ليضعها في قوالب اللغة. المعاني العامة. المعاني. فاحنا لازم نثير المعاني. يعني إثارة المعاني. قدرة الإنسان الذي خلقه رب العباد على التعامل مع المجرد. فلما تكلم كلام تجريدي حسن الخلق حسن الخلق. طيب أنا عايز أفعل هذا. عايز أفعل هذا. وذلك قال العلماء عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. عمل رجل في ألف رجل يعني في غزوة الخندق ماذا قال الصحابة لما وجد تعبه النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاركهم في الحفر. فلما الصحابة المهاجرون الأنصار ويا رسول بالفأس سبحان الله العظيم يقول إن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينشط الحركة عندهم يقول إيه صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. بهذا المنطق ابن رواحة رضي الله عنه سيدنا عبد الله وهو يقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وينشد اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. يثير الحمية. الله كان من قبل العربي سبحان الله يعني عنتر يقول انا في الحرب العواني غير مجهول المكان اينما نادى المنادي في ثرى النقع يراني اسمعاني نغمة الاسياف حتى تطرباني افضل الاصوات عندي حسن صوت الهندواني وصهيل الرمح وصرير الرمح كان فوق صدري يؤنساني. وكلمنا عن الفرس بتاعه لما شكى الي بعبرة وتحمحم انفعال هذه مرة ذهب المتنبي إلى شيراز فرأى حدائق غلناء فعصله وهو عميد الشعراء في العصر الإسلامي. فالمتنبي يقول إيه يقول ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجماني. يا الله من كثرة الطيور الموجودة هو يقول أن لو سليمان جهد ويفهم لغة عزم ترجم لأن في طيور غريبة سبحان الله العظيم. يقول بشعب بوان حصاني عن هذا يسار الى الطعاني ابوكم ادم سن المعاصي وعلمكم الهروب من الجنان. سبحان الله يعني انت في الجنة دي تودونا عند الحروب بعد كده الحصان نفسه يستنطق الحصان. هذه المعاني الجميلة. بالله عليك لو اولادنا استشعروا هذه الكلمات واستشعروا اللغة بهذا المنطق سبحان الله. خلما يقولوا اكتب موضوع تعبير الولد يكتب موضوع تعبير يقول له مثلا حب الوطن تقرأ في الثانوي يكتب له إن حب الوطن من الفرائض التي يجب أن يتعلم. الموضوع سقيم والولد سقيم والمدرس عيني سقيم يعني سقيمة ما بين السقيم دي مش موجودة في الدول العربية، لكن يعني سئم المعلم من ركاكة الأسلوب سبحان الله. يعني من ضمن الطرائف كنا في المرحلة المتوسطة إعدادي كده في الصف السابع أو الثامن، وطلب منا المعلم كتابة موضوع عن الوطن، فكان في موضوع جميل مكتوب لعباس محمود العقاد رحمة الله عليه، فالولد من غبائه من ضمن التلاميذ الموجودين نقل ما كتبه العقاد في موضوع التعبير، فالمعلم صحح الموضوع وقال عباس محمود العقاد 9/10، فلان فلان ابن فلان 0/10. انا عارف ان هذا منقول وده مش مستوى، فلماذا؟ لان حصيلة اللغة ضعيفة، فبالتالي احنا عايزين يعني نفعل عبادتنا ان تصير تعميرا لحياتنا. فالصلاة يجب ان يتعلم ويعلم معلم اللغة العربية يعني الصلاة يا ابني في اللغة كذا وكذا وكذا، في المصطلح الشرعي كذا وكذا وكذا. وبعدين لو 5 دقائق من معلم الكيمياء، معلم الفيزياء، معلم الرياضيات، معلم التربية الاجتماعية، معلم اللغة، 5 دقائق عن فضيلة معينة، السمع والطاعة، النظافة. كنا نقف في طابور الصباح في الخمسينات ونمد أيدينا هكذا، وينظر المعلم إلى الأظافر خشية أن يكون الأظافر بتاع ولد أو بنت طويلة سبحان الله، وينظر أعزكم الله إلى النعال ملمعة أو غير ملمعة. ونتذكر كلام أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، وهم يعيشون في بيئة صحراوية كلها تراب بس النظافة جميلة. فالكلام ده يعني الكلام، فالصلاة تعلمنا نظافة القول ونظافة الفعل ونظافة السريرة ونظافة التعامل، ونرتقي بهذا لأن الصلاة رقي. لكن لما ناخدها عبارة عن اسقاط فرض اسقاط فرض، وكان عليه بالضبط عامل زي الولد بيكون عليه واجب مدرسي، مجرد ان ينتهي منه ويخرج الصفحة نسيه، لا يتعامل معه بحب. لحقت علماء فضلاء واساتذة اجلاء، الله كان يعني رحمة الله عليه كان عنده 85 سنة ويذكرني بان هو يقول كتبت موضوع تعبير في سنة 1921 وانا في الصف السادس، وكنت كتبت فيه كذا وكذا وكذا. يا الله، فلما تسمع كده تقول الله يا حسرة على العباد. ليه؟ لأنه لما حافظ على الصلاة وحافظ على إقامة دين الله عز وجل حفظ الله عليه ذاكرته وحفظ عليه لغته وحفظ عليه سبحان الله العظيم هذا سبحان الله العظيم القدرة على على على على التعبير سبحان الله. علموا الإخلاص، علموا نظافة القول ونظافة الفعل. لكن للأسف الشديد تجد سبحان الله موظف رايح الصباح والعياذ بالله وهو كسلان، ويعني ما عندوش اي شجاعه للعمل ولا اي، وبعدين الطلبات الصباحيه بتاع زوجته عايزين كذا وعايزين وعايزين 15 طلب كل يوم الصبح، هو الرجل لا يستطيع ان ينفذ منها 3، فراح هو محبط وجاي هو محبط. ده بالله عليك يثير حضاره ويثير نهضه؟ هابدا سبحان الله. ماذا صنع الصحابة لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في أحد؟ كثير منهم ما فهموش، قالوا خلاص طيب احنا هنقتل ليه؟ الرسول قتلنا فجلسوا. فإذا بالذين يفهمون القضايا الذين يقيمون الصلاة حق إقامة قالوا لنموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا طب وليه احنا يعني نؤسر هكذا ونهزم هكذا؟ أبدا، لنموت على ما مات. فماذا حدث؟ اشتعلت فيهم الهمة مرة أخرى وعالت الهمة وسبحان الله وقاموا وقاتلوا، واكتشفوا أن النبي بفضل الله صلى الله عليه وسلم ما زال على قيد الحياة. إذن هذا في غزوة حنين أيضا حصل الأول، القضية الأولى قضية الهجوم الأول والخيول هربت والإبل بمن عليها، ولم يبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا 10، ونادى العباس يا أصحاب سورة البقرة يا أصحاب سورة الأنفال بهذا المنطق أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. يعني استفاق الصحابة مرة أخرى وعادوا. إذن العبادة عبارة عن إيه؟ عبارة عن إنسان يتحرك، إنسان يتحرك، ليس إنسانا جامدا. حتى في في في في معنى قالوا للعالم ما أفضل شيء للإنسان؟ قال يعني وصية يحفظها فينفذها. قالوا فإن لم يوجد يعني ما عنده. قال أخ صالح يذكره بالله. قال فإن لم يكن ما فيش أخ صالح. قال صلاة جماعة يحافظ عليها. قالوا فإن لم يكن فيش الله لا إله إلا الله. طيب قال يعني سنة يحفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فإن لم يكن هذا يعني شيء من خلق العرب ينفذه ويفعله. قالوا فإن لم يكن قال موت عاجل. طب يعني بالله عليك فيش أي نوع من الخير. في ناس تأتي الحياة وتخرج من الحياة ما تركت فيها شيء. ما سبحان الله العظيم يعني الواحد لما ينظر إلى الصالحين. الرجل لما أمير المؤمنين دخل عليه غلام صغير في 16 17 كده قال يا مزاحم يعني تفتحون الأبواب حتى يدخل علينا الغلمان. ما عمرك يا ولدي؟ انظر لكلامه. قال عمري عمر أسامة بن زيد بن حارثة حين ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا للجيش وتحت قيادته أبو بكر وعمر. فسكت أمير المؤمنين. الولد هذا أبو 17 سنة مما تعلم هذا من أنه إنسان يعرف كيف يعني يستقيم على طريق الله. سهل بن عبد الله التستوري كان عايش عند خاله حاتم الأصم تمام؟ ويتيم. فكان يجد خاله وزوجة خاله يقوم طول الليل يصلي. هو عنده 10 سنوات 11 سنة فيقوم يصلي معه او يصلي في غرفته. ففي مرة ذهب الى خاله مذعورا قال يا خالي وانا ساجد شعرت ان قلبي سجد معي. يا الله على عباد الرحمن. شعر ان قلبه طفل 10 سنوات عندك او جنبك او يجننك ويجنن يعني سبحان الله. نسأل الله أن يهدي الجميع إن شاء الله. فشعرت أن قلبي سجد معي. فلما رفعت أحسست أن قلبي ما زال ساجدا. يا الله. فلما أنهيت الصلاة أكلمك يا خالي وأشعر أن قلبي ما زال في سجوده. قال يا بني هكذا قلب العبد المؤمن إذا سجد لن يرفع إلا عند العرش يوم القيامة والملائكة يأخذون بيده إلى الجنة. شو لما ولد يربى بهذا المنطق ويشعر بهذا الشعور. لما محمد بن سيرين هذا الإنسان العظيم قال يا ابن سيرين أنت إيه اللي دخلك على مسألة وهو عالم فقيه. بس للأسف المسلمين لا يعرف عن ابن سيرين إلا أنه مؤول للرؤى. حكم المسلمين تحولوا من حقائق الامور الى الاحلام. شفت حلم يا شيخ اللي شاف انه المهم علينا. فيعني يريدوا ان يعيشون في الحياة. طبعا الرؤى الصادقه خيره والرؤى الصالحه شيء جميل وجزء من النبوه. انا لا استهين. احسن واحد يقول لك الله الشيخ بيسخر. لا يعني لا نحول كل حياتنا. ده في ناس عايش على الاحلام اول ما يصحى من الصوت يحكي رؤيا ويمشي الحياه على من القضيه هكذا. المهم ابن سيرين رحمه الله قال كنت صغير السن. كم سنة؟ 9 سنوات. الله. ولد في الصف الثالث اولي ثالث ابتدائي. ماذا رأى؟ قال رأيت يوسف عليه السلام. يوسف الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. قال لي يا محمد هو مش محمد ابن سيرين. فتح فمه هكذا سيدنا يوسف يعني في الرؤيا فتح فمه لمحمد بن سيرين. قال ماذا ترى؟ قال أرى لسانك. قال حقق دقق انظر يعني أعمق. قال ألا لهاتك اللي هو اللسان المزمار يعني. قال حقق فكأن نورا قد أضاء لي قلب يوسف عليه يعني كأن في نور دخل فأضاء جوف يوسف عليه السلام فأن ابن سيرين انكشفت له هذه الشاشة. فضرب كفه على كفي وقال يا ابن سيرين عبر ولا تخف. يا الله عبر يعني ايه؟ يعني اول الرؤى وما تخافش سبحان الله. فلما ابن سيرين يقول فما ان تقص علي رؤيا الا وكأني اجد تفسيرها وتأويلها في كفي. كأنه شايف الرؤيا تأويلها في كفه سبحان الله العظيم. ف المسألة يعني نريد أن نكون أو إذا أردنا أن نكون من عباد الرحمن وجب علينا أن نقيم الصلاة إقامة حقيقية، ولكن حقيقة في إقامة الصلاة يجب أن نقف وقفة أخرى إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأنني أريد أن أقول كلاما آخر حتى نتعمق في المعاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. حقيقة سعدت بوجودي بينكم، وأرجو أن أكون ضيفا خفيفا عليكم في البيوت. لا تنسوني من صالح الدعاء، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.